السلام عليكم. استاذنا حبيبه بالحق. انت منور يا بالحق. انت منور. الحمد لله رب العالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله. الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. السماء سماؤه، والأرض أرضه، وجميع الخلائق عبيده، والملائكة الأطهار جنده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان من بقدرته ينمو الزرع، وبقدرته يدر الدرع، وبقدرته أعجز الإنسان بذات الإنسان. قال للعين أبصري وهي شحمة فأبصرت بقدرة الله، وقال للأذن اسمعي وهي عظمة فسمعت بقدرة الله. سبحانك يا الله خالق العجب من طين وماء، منحتنا أبصار لا تدركك، وبصائر لا تنكرك. آمن بك المؤمن ولم يراك، وجحدك الكافر ووجوده دليل على وجودك يا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيدنا ومولانا. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا تملأ الأكوان. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا هنعيش النهارده مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواها البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في جنازة رجل من الأنصار، عشان نشوف احنا بنعمل ايه في الجنازة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا ايه في الجنازة. كنا في جنازة رجل من الأنصار، طيب نمشي قدام الجنازة يا عم الشيخ ولا نمشي وراه؟ آراء الفقهاء منهم من رجح الأمام ومنهم من رجح الخلف. اللي بيقول لك مشي قدام يقول لك المشيع شفيع والشفيع مقدوم على المشفع له. انا لما اكون وسط الضابط النقطه انت اللي بتخش على الضابط الاول. ها واحنا رايحين ندعي الله سبحانه وتعالى للمتوفى، ها يبقى ايه راي الشافعيه المشي قدام. الاحناف قال لك لا، ده العبره من تشييع الجنازه العظه والاعتبار. طب والعظه والاعتبار لو مشيت قدام هتتكلم في الرز والذره ما جابش والميه فيها ايه وايه وهتتشغل، لكن اما تكون الجنازه قدامك هتختشي على نفسك. يبقى تمشي. مشى النبي امام الجنازه، ومشى في وسط الجنازه، ومشى خلف الجنازه. اختار الوضع اللي قلبك يخشع فيه. تمشي قدام جايز، تمشي ورا جايز، تمشي في وسط الجنازة جايز. طب يا عم الشيخ ماشي أقول ذكرى وأقرأ قرآن؟ على الأفضل أن تكون صامتا، الأفضل الصمت، عشان عايزين العبرة العظة والاعتبار. لما تمشي في جنازة كده هجيب لك لمحة صغيرة. الناس متساوون، جئنا إلى الدنيا سواسية، طفل الملوك كطفل الحاشية. هو ابن الملك بينزل رازل رجل زي رجل، ولا زايد ايد ولا زايد ود. ناتي الى الدنيا سواسية، طفل الملوك كطفل الحاشية. ها ناتي متشابهون ونغادرها متشابهون، محمولون على اكتاف باقدام حافية. ولا فيه واحد خد المجاز بتاعه، الامير فلان مات وشيعوه بالمجاز بتاعه، ها هتحمل ورجلك ما فيهاش مجاز، سواء كنت امير ام كنت غفير. يبقى الناس سواسية، طفل الملوك كطفل الحاشية. نأتي إلى الدنيا متشابهون ونغادرها أيضا متشابهون، محمولون على الأكتاف بأقدام حافية. عن البراء لما كنا في جنازة رجل من الأنصار ولما لم يلحد لسه بيجهزوا اللحد، جلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم ناخد منها ايه؟ يجوز للمشيع الجلوس اذا نزلت الجنازه من على اعناق الرجال. قبل ما تنزل الجنازه من الاعناق لا يجلس الا المضطر المريض او اللي هو مش قادر يقف خالص، لكن السنه انك انت تقف لغايه الجنازه ما تنزل من على اعناق الرجال. نزلت الجنازه من على اعناق الرجال يجوز الجلوس، بس اياك والاتكاء على القبر، اياك والاتكاء على القبر. الشباب الصغير اللي بيروح يجري فوق المقابر عشان يجيب لي توت ولا يجيب لي نبق ولا يجيب لي بلح ولا ما اعرفش ايه، لا ده ورد في الاثر وان كان حديث فيه ضعف لكنه يعمل به. من اتكى على قبر كان خيرا له ان يجلس الى جمرة نار فتحرق ثيابه وتصل الى جلده، خير له من ان يتكئ الى قبر. جلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف صورها سيدنا البراء بيصور المشهد اللي مع سيدنا النبي ازاي، كان على رؤوسنا الطير، كل واحد متخيل ان طائر واقف على دماغه لو اتحرك حركه كده الطير هيمشي، لكن احنا عمالين نهرج ونجوز فلان لفلانه وفلانه لفلان وما اعرفش ايه وايه المراد، لان السؤالين اللي كل واحد ما يموت بينسال ساعه ما يموت سؤالين، مش هو اللي بيتسال، يسال الناس بعضهم بعضا سؤالين، سؤال من البشر وسؤال من الملائكه. انتوا عارفين سؤال الملائكه البشر يقولوا ايه ساعه ما الانسان يموت؟ سايب ايه؟ ماذا ترك؟ طب والملائكه لما تسال تقول ايه؟ ماذا قدم؟ ايه اللي قدمه؟ شوف الفرق في السؤال بتاع البشر وسؤال الملائكة. إذا مات الإنسان قال الناس ما ترك وقالت الملائكة ما قدم. جلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسنا الطير. الظهر مدريد كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم قضيب عصاية ينكث بها في الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. كم واحد كده استعاذ مننا من عذاب القبر؟ طيب قدام الوقت فيه متسع هنشرب بعض الشرادات الخفيفة كده. انت ليك كم صديق وليك كم عدو؟ اوعى تفكر الصديق اللي انا اقصده اللي انت بتمشي معاه وبتسهر معاه، لا انا اقصد الصديق اللي هو ليك، هو ليا، هو لمحمد، هو لابراهيم، صديق لكل الناس، والعدو عدو لكل الناس. اصدقاء الانسان ثلاثة، كل واحد له ثلاث اصدقاء. وليك كم عدو يا حبيبي؟ وانا وانت وانا وكل الناس اربعة. يبقى ليك كم صديق؟ ثلاثة واربع اعداء. تعال شوف الثلاث اصدقاء المال. بس صدق مش وفي. يعني ايه مش وفي؟ بيديني ضهر وانا لسه على السرير. ساعة مرقد الرقدة الاخرانية اللي بيفكروها انها الاخرانية، تلاقي اللي بيضرب ايده في جيبك عشان يطلع اللي في جيبك في قبل صوته ما تيجي، اللي بيقلعك النضارة عشان يجي بتاع الشنبر بتاعها فيه مش عارف ايه، ها يضرب ايده تحت المخدة عشان يشوف لك مخبى ايه، عشان يشوف مفتاح الخزنة فين. يبقى المال مش وافي، ده بيديني ضهره وانا لسه. الاهل والاحباب هيشيعوك لباب الاب. حد ده هيخش مع حد؟ شفنا اب دخل مع ابنه اول ليله، ولا ابني دخل مع ابوه اول ليله عند باب القبر وقف. الصديق الثالث العمل الصالح هو اللي هيخش معاك القبر، وبالعمل يكون قبرك بفضل الله روضه من رياض الجنه، او بعدل الله حفره من حفر النيران. عرفنا الاصدقاء. طب ما تيجي تشوف الاعداء كده. الشيطان، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن احنا مستنيين تشويره. شوف المناظره اللي ربنا وريها لنا يوم القيامه. وقال الشيطان لما قضي الامر، ها ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. مستنيين تشويره بس نجري وراه الشيطان. وايه كمان؟ الدنيا. لان الدنيا ان حلت او حلت، وان كست كست، وان قلت قبرت. طيب وايه كمان؟ الهوى. الهوى، الهوى بألف لينه، في هوى وفي هواء. الهواء اللي احنا بنتنفسه، لكن الهوى الغرض، كل واحد عايز يمشي الامور على هواه. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اللهم اجعلنا منهم. العدو الرابع نفسك. نفسي؟ ايه يا عم الشيخ اللي انت بتقوله دي؟ نفسي اللي بين جنابي عدو لي. ايوه نفسك عدو لك، لان ربنا خلق الانفس انواع. اعلى الانفس النفس المطمئنه. اقراها كده في اخر سوره الفجر، ها. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. شوف الجزاء. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا منها. يبقى النفس ايه؟ المطمئنه. تحت منها شويه النفس اللوامه، اللي تفعل الذنب وتندم عليه وتعود وتتوب الى ربها. برضك منزله عاليه. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. درجه ثالثه، نفس مستويه فيها خير وفيها شر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. درجة رابعة بقى لي آخر المراتب، النفس الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أيا نفس، أيا نفس قد أزف الرحيل. السفر مش عايز سبب. السفر الأخراني دي لا هنقول فلان مات لأنه كان مريض، لا فلان مات العربية ضربته، لا فلان مات شرب مش عارف إيه، لا ده مات لأنه ميت. اوعى تفكر حد بيموت ناقص لحظة. ها وميت بعمره من يقتل. ألا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهلي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل. هتروح فين؟ حفرة متر في متر ونص. حفرة مش القبر كله هتاخده. اوعى تفكر. طيب فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل. باب القبر حديد وبيجيبوا جبس وليطوع عشان ريحتك ما تطلعش. فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والبلا ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ فلو أن المرأة لم يلبس لباس التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا. وخاف من التطويل أدعو للأخت الفقيرة بالرحمة، اللهم أفسح لها في قبرها، اللهم جاف الأرض عن جنبها، اللهم زدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها، اللهم كن لها ولا تكن عليها، اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم طيب سراها وأكرم مسواها، واجعل الجنة مأواها، ويمن كتابها، ويسر حسابها، وشفع فيها نبيك، اللهم اسقها من حوضه شربة لا تظمأ بعدها أبدا، اللهم الهم آلها الصبر والسلوان. وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك يا حبيب الله كلمة، الله يبارك فيك، الله يكرمك. حاضر يا سيدي، حد من السيد عم يجيب الجعارة يا اخويا. لك حد حلو، ازيك يا حبيبي؟ لك حد حلو، ازيك يا حبيبي؟ لك حد حلو. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.